في هذا المقطع المكون من 3 آيات ذكر الله جل وعلا سنة الابتلاء، وأنها سنة ماضية تجري على المؤمن وتجري على الكافر، لكن أحوال المبتلين تختلف على حسب إيمانهم أو عدم إيمانهم. فقال ولنبلونكم، وهذا تأكيد من الله بشيء، ولم يقل بالخوف، وإنما بشيء من الخوف، وهذا من رحمة الله ولطفه بالعباد. ولذلك في هذا دليل على أن الابتلاء ما يستمر، وفيه دليل على أن الابتلاء لم يأتك جملة واحدة، وإنما الابتلاء يأتي شيئا قليلا. وأيضا الخوف لم يفتح عليك بشدة، وإنما فتح عليك شيء منه، بشيء من الخوف. والمقصود بذلك ما يلحق العباد من الخوف من العدو أو غيره، أو الخوف من مرض أو غيره. ثم قال والجوع، والجوع المقصود به المجاعة والقحط والجدب وما يترتب على ذلك، فالله جل وعلا يقدر على العباد. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبتل الله العباد بنقص بشيء تنقص به أموالهم، كوارث أو حرائق أو غيرها، وتنقص أنفسهم، أمراض، تموت أولادهم أو يموت أقاربهم أو نحو من ذلك، والثمرات، جوائح تتلف الثمار، كل هذا ابتلاء من الله، هو الذي قدره، ما يكون إلا بتقديره جل وعلا. ثم جاء التوجيه، هذه سنة. طيب ما التوجيه يا رب؟ القرآن مليء حينما يأتي بالأشياء يأتي لك بالتوجيهات. قال وبشر الصابرين، هذا الأصبر إذا لحقك ابتلاء من أنواع هذه الابتلاء. ثم جاء التوجيه الآخر في إغراء المؤمنين ليكونوا من هؤلاء، من هم الصابرون؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، أي نكبة تصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده من عدو أو غير ذلك، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا منطق أهل الإيمان الصابرين حينما تصيبهم المصائب. من قال هذا نال 3 ثمار في هذه الآية، في الآية التي بعدها، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. قال أولئك، يعني من حصل منهم الصبر والنطق بهذه الكلمة مع الإيقان بها، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي مغفرة ورحمة من الله، فالصلاة من الله على العبد رحمته له، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلاة من الله جل وعلا على العبد ثناؤه عليه، ولذلك إذا قلت اللهم صل على محمد أثني عليه في الملأ الأعلى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ورحمة، والرحمة من الله إذا أصابت العبد نال من الخيرات ما لا يخطر له على بال. ثم قال وأولئك هم المهتدون، هم أهل الهداية. الهداية نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. المؤمن مهتدي، لكن في داخل الإيمان هدايات خاصة. التوفيق للاستقامة هداية، والتوفيق لإصابة الحق في المسائل المختلف فيها هداية، والتوفيق للموقف الصحيح عند نزول المصائب هداية. أي وهؤلاء هم المهتدون في هذا الجانب. نعم.